أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة بسيف ونهى عنها سعدا، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا هو صحيح في رمضان، كان يخطبنا هو صائم ويباشر هو صائم عليه الصلاة والسلام، هل هذا صائم هو يقبل امرأته هل هو يباشرها هو صائم؟ إذا كان يعمل وضوءا زائدا وكان شهوته لا تستطيع ولا يضره ذلك فلا حرج عليه. أما إذا كان شهوته سريعة يقبل ينزل إمام أو يحتاج إجابة فإنه ليس بذلك. ولا أن يكون كما ما رخص لأنه رخص للإنسان في قبلة ونهى عن الآخر ونبنى في ذلك أنه يرخص له شيخ وإلى الذي نهي عن ذلك شاب، هذا ينصح وكلامه أعفى رواه أبو داود وكلام الله، لكن ينصح وجهه أن الشيخ الغالب أضعف شهوة والشاب أكثر شهوة وأقوى، فلهذا نهي عن المباشرة لقوة شهوته. ولكن الحديث ضعيف والحديث الصحيح دال على جواز للجميع، الحديث الصحيح دال على جواز المباشرة للمرأة وتقليدها للصوم في الشاب والشيخ جميعا، إلا من كون شهوته خافا من شر الغائبة فلا فإنه يكون كذلك ولا أنه شيء. بعض الشيوخ أشد شهوة من الكلام. النبي ما يقرأ الصحيح، النبي ما يقرأ الصحيح، لأنه يخرج طبيعا ولا يخرج المنزل، النبي شيء مزج يخرج طالب الذكر عند الحرب الشهوة ولا يقرأ السلام على الصحيح. لا ولا يقول له يكتب يذكر الصحيح ولكن الصحيح لا يقرأ ولا يقرأ ولا درجة حتى. لو أرى إلى الأخير تقول له أنه لا يقرأ أنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.